في تونس حملات التلقيح تسير بشكل متعثر جداً، وذلك نظراً إلى عدم إقبال المواطنين التونسيين على تلقي جرعة من تلقيح لطالما سمعوا عن خطورته. نتحدث هنا وفي حلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة عن لقاح أسترازينيكا الذي بات يغزو المستشفيات التونسية ومراكز التلقيح بعد أن غاب فايزر عنها. فايزر الذي تلقت منه تونس عدداً ضئيلاً جداً من الجرعات لم يكفي في حتى 1% من المواطنين التونسيين الذين قبلوا بتلقي جرعة التلقيح لحماية أنفسهم من فيروس كورونا ودفع عجلة الاقتصاد خاصة منها السياحية مع اقتراب الموسم الصيفي. ما الحل إذن أمام الحكومة التونسية واللجنة العلمية فيها مع تفشي فكرة أن أسترازينيكا هو سم قاتل؟ ونتائج تلقيه غير مضمونة بالمرة، خاصة بعد أن تم منعه في عدد كبير من البلدان في أوروبا. هناك من وصل به الأمر في تونس إلى القول بأن كل الجرعات التي تم التخلي عنها من أسترازينيكا في أوروبا قد جلبتها تونس كي تحقنها لمواطنيها، وذلك نظراً للتقاعس الشديد الذي لمسه التونسيون في أداء المسؤولين عن حملة التطعيم وإطلاقها في تونس، فهي تعد من البلدان الأكثر تأخراً في تلقي التلقيح والبداية في استخدامها لحماية مواطنيها. كل هذا وتفاصيل أكثر حول التلقيح في تونس وسيرورته وتعثر إتمامه في حلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة معي أنا وهيبة عزيزي على راديو الآن. أهلا بكم. بعد إعلان تونس في فترة ما على انتصارها على فيروس كورونا بتسجيلها صفر حالات في مستشفياتها، عادت موجة ثانية ثم بداية موجة ثالثة لتضرب تونس، فأصبحت حالات الإصابات اليومية فيها تعد بالآلاف، أما الوفيات فقد كثرت هي الأخرى نظراً لضعف الإمكانيات وعدم قدرة المستشفيات المخصصة للغرض على الأداء الناجع الذي يخلص المرضى من براثن فيروس كورونا في تونس. ومع بداية الموجة الثالثة في تونس وفي ظل غياب إمكانية الحصول على لقاحات لفيروس كورونا، لجأت الحكومة التونسية آنذاك إلى حلول أخرى بدا لها وقتها بأنها حلول ناجعة يمكن أن تعوض هذا التقصير للحصول على جرعات من لقاحات فيروس كورونا المختلفة والمتاحة بالأسواق. فكانت الحكومة سباقة آنذاك لإقرار حجر شامل ومنع أي تنقلات بين الجهات وتقليل من ساعات العمل بالنسبة لموظفي القطاع العام في تونس بمعدل 3 أيام في الأسبوع على أقصى تقدير، ولكن ذلك يبدو أنه لم يكن كافياً، بل وتسبب كذلك في تعطيل عجلة الاقتصاد في تونس وخلق ركود واضح كانت آثاره سلبية جداً على المواطنين في تونس. الحكومة التونسية كانت وما زالت تبني قراراتها وكل الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا التي تتخذها بشكل سريع كانت تبنيها على أساس ما تقدمه لجنة العلمية في تونس من تفاصيل وتقارير بالأرقام حول ما وصل إليه الوضع الوبائي في تونس من حالات وفيات وحالات إصابة بفيروس كورونا. وفي وقت ما شددت اللجنة العلمية في تونس ولجنة التصدي لفيروس كورونا شددت على أهمية الامتثال لكل الإجراءات الوقائية، وأقنعت الحكومة التونسية في أحيان كثيرة بتطبيق إجراءات صارمة جداً وصفت في أحيان كثيرة بالعنصرية والتمييزية. ونتحدث هنا عن الإجراء الوقائي الذي أحدث ضجة كبيرة في تونس وأثار جدلاً كبيراً، وهو فرض حجر صحي في النزل والفنادق التونسية فقط على كل من يأتي من الخارج ويحمل الجنسية التونسية، إجراء تم التخلي عنه بعد فترة طويلة أكد فيها المواطنون التونسيون بالخارج على استيائهم الشديد من هذا التعاطي معهم في ظل الظروف الصحية الراهنة والتي يعيشها كل العالم لا تونس فحسب. أكيد أنه الفيروس هذا احنا التنقل بين في العالم الكل موجود. احنا تونس كانت حطت الاجراءات للوافدين تفاديا لدخول وانتشار السلاله الجديده. احنا ما نجم نقول لكم توا فما حاله من الحالات هذه نشكوا اللي دخل مثلا اللي دخل لتونس كان عنده اعراض ودخل معها يمكن بسيرتيفيكا مزيف وخرج بسيرتيفيكا مزيف. هذا فما حاجات اللي احنا بيدنا قاعدين نتبعوا فيها باش نشوفوا اذا كان هو اللي تيستي بوزيتيف عنا ومن بعد خرج من تونس كيفاش خرج واذا كان هو التست نتاعو بوزيتيف. هذم حاجات اللي لازمنا نقف عليهم بالكدا. احنا المهم انك تحط اجراءات لكن الاهم انك تطبق الاجراءات هذه. والتطبيق الاجراءات مش دور وزاره الصحه وحدها. وزاره الصحه اكيد انها هي عنصر مهم في الاجراءات الصحيه لكن هي مهمه لي بارتنير الكل لي زاكتور الكل من الشخص اللي لازم يكون واعي بخطر اللي يجم هو يسبه في عائلته والأقاربه وكذلك لبلاده من دور جميع القطاعات. كل قطاع مسؤول بنفس مثل الأهمية في تطبيق الإجراءات إذا كان هو من دوره باش يحط دي مزور يزم يسر على تطبيقهم. إذن هو المهم برشا مهم برشا يكونوا عنا إجراءات باش نفرنيو. احنا نحبوا باقي نكملوا نفرنيو هالبروغريسيون لكن الأهم والأهم ان نلتزموا ونطبقوا بالإجراءات هذه. وهني ما نحبش نقول انا مثلا التطبيق ما يمسش الفرد فقط. نحب نأكد وديما نقول التطبيق يمس الكل الأفراد والجماعات والمسؤولين والإدارات والساهرين على تطبيق الإجراءات هذايا معناتها مسؤولية جماعية. احنا في جائحة عالمية. كان هذا تصريحا للسيدة نصاف بن علي وهي شخصية تونسية تتابع يوميا من قبل المواطنين التونسيين الذين يثقون ثقة كبيرة في كل تصريحاتها إن كانت أرقاما وإحصائيات وتقارير أو دعوات لتطبيق إجراءات الوقاية من فيروس كورونا وانتشاره في تونس. وقد أكدت السيدة نصاف في فترة سابقة عندما انطلق سباق بلدان العالم للحصول على جرعات من تلقيح مختلفة لمجابهة فيروس كورونا على أهمية إسراع الحكومة التونسية أو التسريع في عملية إيجاد اللقاحات والحصول عليها وعدم التقاعس في اتخاذ الإجراءات اللازمة كي تكون تونس موجودة على لائحة البلدان التي يمكن أن تتحصل على جرعات من تلقيح مختلفة لفيروس كورونا. ورغم التوصيات والتشديدات من اللجنة العلمية لبذل المجهود اللازم للحصول على آلاف الجرعات في أقرب وقت ممكن آنذاك أي في بداية هذه السنة إلا أن من كانوا مشرفين على ملف الحصول على الجرعات لم يكن أداؤهم وتفاعلهم مع هذه الدعوات بالمستوى المطلوب. فبين شهري يناير وفبراير لهذه السنة وحين كان عدد كبير من بلدان العالم قد بدأ فعلاً في منح المواطنين التلقيح اللازمة كانت تونس ما تزال خارج لائحة البلدان التي يمكن أن تتمتع بعدد من الجرعات لحماية مواطنيها مما أثار غضب التونسيين واحتقاناً في صفوفهم بسبب أداء الحكومة التونسية وتعاملها مع ملف اللقاحات في تونس. أنا طبيبة تونسية نخدم في الخارج وقلبي على تونس وعلى عائلتي اللي تعيش في تونس. اليوم سمعت المؤتمر الصحفي اللي عمله سيد وزير الصحة في تونس. الوزير قال اللي هو فما موجة ثالثة ممكن تكون في شهر فيفري مارس. يعني هما متأكدين اللي فما موجة ثالثة باش يموتوا فيها ربما آلاف الناس. ولكن من ناحية أخرى الوزير زاد قال اللي تونس بالنسبة لتلقيح فيروس كورونا بالرغم انه موجودين توا باش يبداو يسوقوا فيه على الأقل 4 أو 5 تلقيح جاهزة منها اللقاح الصيني 2 لقاحات أمريكيين واللقاح البريطاني واللقاح الروسي. بالرغم من هذا تونس باش يوصل لها اللقاح في شهر أفريل ماي أو ربما في شهر جوان. علاش زعما الحكاية هذه؟ يعني احنا عارفين ان فما موجة ثالثة اللي باش يموتوا فيها آلاف من الفئات الضعيفة اللي احنا نعرفوهم مليح. ولكن الدولة التونسية ما هيش باش تجيب تلقيح قبل 6 شهور. هل هذا معقول؟ يعني المملكة المغربية شريت 10 ملايين جرعات لقاح باش يخلطوا في ديسمبر وتونس يخلط لها اللقاح بعد 6 شهور. هل هذا معقول؟ انا نطلب من وزير الصحة إلى السيد وزير الصحة إلى السيد رئيس الجمهورية التونسية التدخل السريع والتصرف للحصول على لقاح فيروس كورونا للفئات الضعيفة اللي هما معرضين لتعكر الحالة ولخطر الموت في صورة ما تواصلت الأزمة والجائحة وفي صورة ما رجعت الموجة في شهر فيفري، أنا نطلب منكم كطبيبة إنكم تعملوا مجهوداتكم القصوى وتحطوا كأولوية الحصول على جرعات اللقاح قبل التاريخ اللي علمتوا عليه، يعني في آخر شهر ديسمبر كيما الناس الكل، في آخر شهر ديسمبر 2020 وإلا في أوائل عام 2021 تونس لازمها تتحصل على جرعات اللقاح. اللقاح موجود من الصين، اللقاح موجود من بريطانيا، اللقاح من روسيا، تصرفوا. منش نطلبوا في اللقاح اللي هو يتم نقله وتثليجه تحت معناه في درجات باردة ياسر تحت الصفر، ولكن موجودين لقاحات أخرين اللي هما من السهل جدا نقلهم وكيما أي نوع من اللقاحات الأخرى. كيفاش العقل يقبل ان نعرف الجائحة باش تتواصل للشهور القادمة وما نتحصلوش على لقاح موجود، لقاح ينجم اذا كان نزرقوه للفئات الضعيفة، مش للناس الكل، لقاح للفئات الضعيفة، المسنين، حاملي الامراض المزمنة، العمال في ميدان الصحة، الناس اللي عندهم اورام خبيثة وقاعدين يعانيوا في المرض، هذوما كلهم إذا كان يصيبهم فيروس كورونا ينجم يعمل عندهم حالة خطيرة. وإحنا نعرفوا اللي اللقاح هذية نجاعته كبيرة برش ويخفف في حدة المرض وربما يحقن الأرواح، وهذا اللي حشتنا به في المدة الجاية. علاش تونس ما تتحصلش على اللقاح هذي؟ علاش ما نعملوش مجهودنا الكل باش نشريو اللقاح اللي المواطنين التوانسة خاصة الفئات الضعيفة؟ ما استمعتم إليه للتو كان نداء عاجلا من إحدى الطبيبات التونسيات العاملات خارج حدودها، ففي بداية هذه السنة ومع انطلاق حملات تطعيم واسعة في عدد كبير من بلدان العالم وكذلك من بلدان العالم العربي، كان تأخر تونس آنذاك واضحا جدا في إطلاق حملة تطعيمها لمواطنيها. ويبدو أن شبح التعثر لن يفارق التونسيين ولا حملة تطعيم في تونس، فقد عاد المواطنون التونسيون للعزوف عن التلقيح، وذلك خاصة بعد رواج أخبار مفزعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وفي نشرات الأخبار المرئية والمسموعة والمكتوبة كذلك حول عدد كبير من الأشخاص الذين تلقوا تلقيح أو تطعيم أسترازينيكا والذين لقوا حتفهم مباشرة بعد تلقيهم جرعة من هذا التلقيح. إذن فإن تونس تواجه في الفترة الراهنة حالة من عدم الاستقرار، وذلك نتيجة القرارات البطيئة المتعلقة بالإجراءات الصحية خاصة ذات الصلة بالتشجيع على قبول التطعيم. الشحنة الأولى من اللقاحات مختلفة المصادر كانت قد وصلت إلى البلاد التونسية بداية من شهر مارس آذار الماضي وتوزعت بشكل التالي: 30,000 جرعة من لقاح سبوتنيك الروسي، الدفعة الثانية كانت عبارة عن 93,600 جرعة من لقاح فايزر الأمريكي الألماني الذي انتهى تماماً من تونس، ويعوضه في الفترة الحالية لقاح أسترازينيكا والمتوفر الوحيد فيها. وكانت تونس كذلك قد تلقت في أواخر شهر مارس 200,000 جرعة من لقاح سينوفاك الصيني عبر هبة مقدمة من بكين. وهدف وزارة الصحة التونسية كان أن يتلقى 4 ملايين مواطن تونسي مع نهاية العام الجاري تلقيحهم في انتظار تطور منظومة اللقاحات بالنسبة لسنة 22 و2000. ورغم أن الدولة التونسية قد خصصت موقعا إلكترونيا من أجل التسجيل لأخذ اللقاحات إلى جانب وضع شبكة رسائل قصيرة عبر الهواتف الذكية، إلا أن ما تمت ملاحظته هو عزوف عدد كبير جدا من التونسيين عن التسجيل في هذه المنصة نتيجة ما يروج على مواقع التواصل الاجتماعي من الآثار السلبية للقاح الذي تبقى متوفراً وهو لقاح أسترازينيكا كما قلنا. وهذه الآثار السلبية لا يوجد إلى حد هذه اللحظة أي تفسير علمي واضح جداً يمكن أن يقنع الناس بأن الإصابة بتخثر في الدماء ليست اعتباطية، ولكن أسترازينيكا يسببها لفئة معينة من الناس. هناك دراسة وإحصائية أجريت في تونس بينت أن قرابة 41% من المواطنين قد أعربوا عن استعدادهم لتلقي اللقاح، معظمهم من المسنين، مقابل عزوف عدد كبير من الشباب عن الأمر. وأما في دراسة أخرى رسمية أجريت من قبل أعضاء وزارة الصحة المكلفين بالإحصائيات، أكدت الدراسة رفض 59% من المواطنين التونسيين تلقي اللقاح ضد فيروس كورونا إذا كانت الجرعة تحمل توقيع أسترازينيكا. هذه الأرقام دفعت العديد من الخبراء في تونس إلى إجراء حملات توعوية واسعة النطاق، خاصة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وفي الشوارع الرئيسية للمدن التونسية، في محاولة منهم لحث التونسيين على التسجيل في منصة اللقاحات وإنجاح حملة التطعيم. وفي البداية توجهت الحملة التي انطلقت منذ منتصف شهر مارس أذار الماضي لأفراد الطواقم الطبية بالأساس، لتشمل في مرحلة ثانية كبار السن في تونس، ثم أصحاب الأمراض المزمنة، أخيراً بقية المواطنين الذين وافقوا على تلقي جرعة من أي تلقيح متوفر، إن كان فايزر أو أسترازينيكا أو غيرها من التلقيح. وعلى الرغم من أن الحملة في تونس انطلقت منذ حوالي شهرين تقريباً، إلا أن الإقبال على التسجيل ما زال دون المستوى المطلوب. فوفق أرقام سجلت في نهاية الشهر الفارط، أكدت وزارة الصحة التونسية أن عدد المسجلين بلغ 1,056,000 مواطن تونسي، فيما بلغ عدد الملقحين فعلاً 155,000 شخص فقط، وهي أرقام خجولة جداً وفق وزارة الصحة. أما ما انتشر من أخبار حول تراجع قسم آخر عن التسجيل في منصة التلقيح، وذلك بعد الأخبار المتداولة عن التأثيرات السلبية على صحة الفرد، فهذا لن يصدمنا كثيراً في تونس إن علمنا بأن الأمر وصل للكوادر الطبية، حيث أن عدداً كبيراً من الإدارات الصحية الجهوية في تونس أكدت عدم إقبال عدد كبير جداً من الكوادر الطبية على تلقي اللقاح، مثل إدارة الرعاية الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة في محافظة القصرين، التي أكدت أن 25 شخصاً فقط تلقوا اللقاح من أصل 300 من الكوادر الطبية، هذا طبعاً في إحصاء يخص شهر أبريل الفارط، إضافة إلى تفاوت الآراء حول اللقاح الصيني أو الروسي، بينما لا يسمح للمتلقي باختيار نوع اللقاح. من جهته قال أحد المواطنين التونسيين أنه لم ولن يسجل في المنصة ولن يتلقى اللقاح مخافة الإصابة بأي مرض أو أي تأثيرات جانبية على صحته، خصوصاً بعد الأخبار المتداولة عن الآثار السلبية لبعض اللقاحات وتغييرها للدي أن أي ولتفاصيل أخرى في جينات الإنسان. عدد لا بأس به من المواطنين التونسيين يرفضون في كل مرة أن يتلقوا اللقاح الروسي أسترازينيكا، وذلك من دون حتى أن يتأكدوا من مصادر الأخبار التي تقول بأن هذا اللقاح ذو أخطار لا تستثني مسنين من الشباب. ولطمأنة المواطنين التونسيين وحثهم على إقبال أكبر على حملة التطعيم باستخدام أسترازينيكا، أكدت وزارة الصحة التونسية في المقابل أن العمل جار على قدم وساق لإنشاء صندوق خاص بالتعويضات عن الأضرار التي يمكن أن تنتج عن تلقي لقاح أسترازينيكا، وذلك بعد رفض شركات التأمين التونسية التكفل بذلك، رغم الاتفاق الإطاري الملحق بمشروع القانون المتعلق بالترخيص للدولة في الانضمام إلى مبادرة كوفاكس لتسهيل إتاحة اللقاحات ضد فيروس كورونا. وأما عن موقف مجلس نواب الشعب من هذا القرار، فيذكر أن عدداً من النواب التونسيين في البرلمان انتقدوا موافقة تونس على الالتزام بالتعويض عن الأضرار التي يمكن أن تحدث بعد تلقي جرعة من لقاح أسترازينيكا، خاصة وأن الحكومة التونسية لم تعلن عن تفاصيل عملية تمويل صندوق التعويض أو كيفية صرف التعويضات عبر منح أموال كتعويض أو عبر التكفل بالعلاج المجاني في المستشفيات. في ظل هذه الظروف التي تعيشها تونس مع عدم تطور حملة التطعيم فيها، إلى جانب ما حصل حصل مؤخرا من تفاعل بين السلالة الهندية والسلالة البريطانية لإحداث طفرة جديدة أكثر خطورة لفيروس كورونا، سيكون على الحكومة التونسية في الفترة القادمة إيجاد حلول ناجعة لجلب عدد كاف من لقاحات أخرى غير أسترازينيكا، وذلك لدفع عملية التطعيم. فالخوف في تونس ليس فقط من التفاعل الجديد بين السلالة الهندية والسلالة البريطانية، ولكن الخوف الأكبر الذي يعتري أفراد الحكومة التونسية هو عدم القدرة على السيطرة على انتشار فيروس كورونا السريع في تونس في ظل رفض مواطنيها تلقي اللقاحات، خاصة بعد أن قررت الحكومة التونسية إيجاد حلول مناسبة لدفع عجلة الاقتصاد هذه الصائفة عبر السياحة وتشجيعها بشكل أساسي وأولي. وأول الحلول على ملف عمل الحكومة التونسية كان التسريع في حملة التطعيم في تونس. إذن برأيكم مستمعين، هل هناك حلول أخرى بديلة لدفع عملية التطعيم في تونس حتى تقدر الحكومة التونسية على دفع عجلة الاقتصاد من جديد؟ أم أن الأمر يبدو مستحيلا إذا لم يوافق التونسيون على تلقي جرعات التطعيم؟ اتركوا لنا تعليقكم وأراءكم أسفل حلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة على راديو الآن. شكرا لكم على المتابعة، ونلتقي في حلقة قادمة. إلى اللقاء.